محال ذ فهمان ورس فهمان محال ذ فهمان ورس فهمان غلاص ديال الفضار هيدا شتي الانسان درت زير بواسام يثني دي خلقان درت زير تمزغ وزكا مارتني نقضان درت زير تمزغ وزكا مارتني نقضان القيود انت كذبت الحيف حبوا اللي انت تبدل العيود بررن النيف حبوا اللي انت تبدل العيود بررن النيف وشن القرآن تلف وحقرتي للين ثني دسن جمان تلف وحقرتي للين ثني دسن جمان بنا غيسوي هسه تم غنباس عبض خاوي البني الجوع ما يلس نظر يداري البني الجوع ما يلس نظر ينرني البني الجوع ما يلس نظر يداري البني الجوع ما يلس نظر ينرني البني الجوع ما يلس نظر يداري البني الجوع ما يلس نظر ينرني البني الجوع ما يلس نظر ينرني لبن الجوع ما يلس نظر يداري لبن الجوع ما يلس نظر ينرني لبن الجوع ما يلس نظر يداري